يعني لو كانت الإصابة ضربته مع الرأس ومزقت الرأس وسقط في الماء فهو حلال. كذلك مسألة الكلب مع الكلب المعلم، إذا علمنا أن الكلب المعلم هو الذي صاد هذا الصيد فإننا نأكله ولا حرج. ولهذا قال هنا في الحديث: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر، معناه أن الكلب الآخر له. نعم. تفسير الظلم بالشرك. ها؟ تفسير الظلم بالشرك في الآية هل يشمل الشرك أصغر؟ كيف؟ تفسير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم. هل الظلم في الآية تفسير الشرك؟ الشرك. هل يشمل الشرك أصغر؟ ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه يشمل. يعني بمعنى أنه يلحس صاحبه ثيابه. أما بالنسبة للغربيين والكفار فيرون أن لحس الثياب تنظيف، لأن لسانه مثل الإسفنجة، إسفنجه رطبه نعم الطهر. أما نحن فنرى أنه لا بد من الغسل، وهو الكلب من أشد من أقرب ما يكون للتعليم، يعني إذا نهضه مرة واحدة ما عاد يعود مرة ثانية، ما يعود. نعم. شكل كلب الصيد شكل معين. إيش؟ أقول كلب الصيد. إيه نعم. شكل معين. ولكن إذا تعلم كلب من غير شكل هذا، هل يدخل بحكم المعلم هذا؟ إيه نعم يدخل. يدخل. شكل الصيد اللي يسمونه عندنا أظن السلق. السلوي. هذا بارك الله لو تعلم غيره ما في معنى. ولهذا حتى لو تعلم مثلا غير الكلاب، لو تعلم فهد من الفهود او غيره على هذا فلا باس. بالنسبه للاطباء الكفار يا شيخ يكون كلبا يحبون كيف؟ الكلب ايه؟ عجيب. يا الله بالله. يقبل مع فمه؟ ما فهمت؟ يدخل في البيت ويتغدى هو وياه وتعشى هو وياه. ها؟ فوقه. اي والله سبحان الله العظيم، يعني حكمة الله، الخبيثات للخبيثين. الأرواح الخبيثة تألف الشيء الخبيث. الله أكبر. نعم يا آدم. لا بد من التسمية عند الإرسال. أرأيتك الآن لو مثلا البندق وضعت فيها السهم، فهمت؟ على أنك تبي تصيد، ثم عند الصيد ما سميت، يحل ولا ما يحل؟ لا يحل. الآن خلاص. ايش يقول نستثني؟ ايش نستثني؟ يؤجل. نعم تراح تقبلونه؟ ها لا انتم ثلاثه متفقون. نعم. على كل حال في حديث ابي هريره قلنا انه اخذت الغيره، وربما ظهر لهم بالقرائن من أحوالهم أنهم متعنتون ليس عندهم إشكال بهذا، وربما أنه أراد شدة الزجر والتعزير حتى لا يجرؤ أحد على مثل ذلك أو أعظم. فالمهم أنه يجب علينا أن نعتذر عن

هو وأبو بكر وعمر وعثمان، ارتج بهم الجبل جبل أحد، فقال أثبت أحد، وفي لفظ أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، فسكن الجبل. لكن العلماء قالوا إن الشهيد المعركة إذا بقي حيا لمدة يعيش لمثل، يعني على أنها في حياة مستقرة ثم مات، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وعمر بقي 3 أيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه، في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. أن تقلب الشريط. ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يحدث في المسجد بالضرطة أو الفسوة، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، ولو استدل به على أنها لا على أنه لا يجوز لكان له وجه. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل عقوبة من أحدث أن يحرم من أجل الصلاة، وحرمان الأجر يشبه حصول الوزن، ولأن الضرطة لها رائحة كريهة تؤذي الملائكة وتؤذي الناس إذا كان معه أناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أكل بصلا أو ثوما، قال: لا يقربن مساجدنا. بل كانوا إذا وجدوا الرجل قد أكل بصلا أو ثوما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يخرجونه من المسجد، يطردونه طردا إلى البقيع لئلا يؤذي الناس برائحته. فالذي يظهر أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج الفسوة أو الضرطة في المسجد، لكن إن غلبت وخرجت فلا إثم عليه لأنه لم يتعمد. وأحيانا يكون في الإنسان غازات شديدة يعجز أن يملك نفسه فيمنعها. نعم. حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب، قال الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. والحديث في مسلم. وش الدليل عليه؟ أي على وجوب الوضوء، لأنه لما جعل الأكل من لحم الغنم راجعا إلى مشيئته دل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئته بل يجب. وكذلك في أحاديث أخرى أن الرسول أمر قال توضؤوا من لحوم الإبل. نعم على أن لو صلى منفردا صح صلاته مع الإثم. لا ما يأثم، لا يأثم إذا تخلف عن المسجد من أجل البصل والثوم إلا إذا كان أكله لهذا الغرض. شيخ بارك الله فيكم، هل يلزم من كثر حساء أو غراض بالخروج من المسجد؟ أين كل إنسان فيه رائحة تؤذي الناس نلزمه بالخروج من المسجد؟ غير هذا يعني أكيد إذا كان الصلاة لا لن يبقى، لكن لو كان مسافر أو ما شبه ذلك ثم جلس في المسجد وليس له بيت أنا أقول يجب أن تخرج المسجد الآن لأنك تؤذي الملائكة. لا ما هو على كل هذا نائم، النائم ما عليه شيء، يعني إذا خرج في حال نومه فليس عليه شيء. كان الصحابة ينامون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا قتيبة. الصوت والريح خارج منين؟ من السبيلين. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري. طيب لو قال قائل إن الرسول عليه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، لكن لو بال قال الرسول حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، نقول لأن سبب هذا هو أن الإنسان يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فإذا أشكل عليه أخرج منه صوت أو ريح فهذا هو موضوع الحديث. ثم نقول لو فرض أن في الإنسان إسهالا وأحس ثم تيقن أنه خرج من هذا الإسهال فإنه سوف يجد الريح فيكون داخل في الحديث. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل الحنفية. نعم ابن حنفية هو ابن لعلي بن أبي طالب، لكن كانت أمه من سبي بني حنيفة فسمي محمد ابن حنفية، وهو من خيار أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الحسن والحسين، وهو الذي سأل أباه قال له يا أبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال ثم أي؟ قال عمر. فلم أسأله عن الثالث فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. نعم. عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. نعم. المذي هو ماء دقيق يخرج من غير أن يحس به الإنسان عقب الشهوة، والناس يختلفون فيه، فمنهم من لا يمذي أصلا ومنهم من يمذي كثيرا ومنهم من يمذي إمداء متوسطا، لكن المذي إنما يكون عن شهوة. وأما ما يصاب به الإنسان من الأمراض التي توجب خروج شيء لزج كالمذي لكن بدون شهوة، فهذا ليس مذي، ليس مذيا، وإن كان بعض العامة يسألون عنه وكأنه مذي، فليس كذلك، ليس مذيا. المذي ما يكون عن شهوة، لكن الذي يخرج دفقا بلذة هذا مني، وهو منعقد، ماء مهين، مهين يعني منعقد لا يسيل، بخلاف المذي. والمذي حكمه بين البول وبين المني، لا من جهة أثره ولا من جهة موجبه. أما من جهة أثره فالمني يوجب الغسل، والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء، ولا من جهة أيضا إزالته. المني لا تجب إزالته لأنه طاهر، والمذي تجب إزالته لكنه ليس كالبول، بل يكفي فيه النضح، والنضح أن يصب الإنسان عليه ماء يعمه بدون غسل وبدون فرك، لأن نجاسته خفيفة. لكنه يوجب غسل الذكر والأنثيين، البول لا يوجب غسل الذكر والأنثيين، إنما يوجب إيش؟ غسل ما أصابه البول فقط، وهو رأس الذكر، وقد يتعدى إلى الحشفة كلها أو إلى القصبة أحيانا، لكن الواجب غسل ما أصابه البول فقط. ساق المؤلف هذا الحديث رحمه الله ليستدل به على أن ما خرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الوضوء. وفي الحديث من الفوائد الاستحياء، وأن الحياء إذا لم يمنع الإنسان مما يجب عليه من السؤال فلا بأس به. والحياء الذي أصاب عليا في هذه المسألة هل منعه من السؤال؟ لا، لأنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل. وفي جواز التوكيل في الاستفتاء، ولكن إياك أن توكل من لا يفهم السؤال ولا يفهم الجواب، لئلا يخطئ في السؤال أو يخطئ في الجواب. لا توكل في الاستفتاء إلا من تثق به في علمه ودينه وأمانته. وفيه أيضا جواز، وفيه وجوب قبول خبر الواحد في الأمور الدينية. من أين يؤخذ؟ من أن عليا وكل المقداد بن الأسود ولم يوكله إلا ليقبل خبره، ولأن المسلمين مجمعون على أنه يجوز الاقتصار على مفت واحد، والمفتي الواحد خبر، والإفتاء خبر. نعم. أي نعم، تطهير المذي بالنضح سواء في البدن أو في الثوب. إيش؟ هل هو بمجرد الأكل؟ لا، الرائحة. ولهذا لو أنه أزالها فلا بأس. نعم. علل، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وإذا لم يكن رائحة فلا أذي. نعم. ايش؟ نعم. ايش؟ ايش؟ انه المذي صح. وجه التفرقة ان المني دلت السنة على انه هل انه طاهر؟ ما امر. كان رسول يغسل رطبه ويفرق يابسه. نعم. طبيعة. ما يحاول انه ينظف نفسه. اذن لا ياتي الى المسجد اذا كان يؤذي الناس. لا ياتي. يصلي في البيت. نعم. اخذ ثلاثة اربعة. طيب. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. نعم. حدثنا إسحاق. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. هذا أيضا فيه دليل على ما ذكرنا أولا أنه لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين. ولكن الحديث الذي أخرجه عثمان رضي الله عنه الذي رواه عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في من جامع ولم يمني يعني لم ينزل منيا قال يغسل ذكره ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وقال إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا مرفوع وليس رأيا لعثمان لكنه كان في أول الأمر ثم نسخ ونزل ثم نسخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم وإن لم ينزل. فهذا من الأحكام المنسوخة. وفي هذا أيضا فيه دليل على وجوب غسل الذكر من الجماع يقول يتوضأ ويغسل ذكر. وهذا مختلف فيه ومبنى الخلاف على أن رطوبة فرج المرأة هل هي طاهرة أو نجسة؟ فمن قال إنها نجسة أوجب على من جامع ولم ينزل أن يغسل ذكره، ومن قال إنها طاهرة لم يوجب عليه أن يغسل ذكره لأنه التقى بشيء طاهر. وفي الحديث الثاني حديث أبي سعيد اعتذار الأكبر من الأصغر لقوله لعلنا أعجلناك. وفيه أيضا صراحة الصحابة رضي الله عنهم حيث قال الرجل نعم ولم يقل لا الأمر سهل ما أعجلتموني كما نفعله نحن الآن. نحن لا ليس عندنا الصراحة كصراحة هذا الصحابي. لو أن أحدا قرأ عليك الباب فخرجت وأنت تأكل تعلق التمرة أو اللحمة قال عسى ما قومناك من أكلك، وش تقول له؟ أبدا تقول لا، وأنت كان من الأكل. أنت الآن تمضى اللقمة بفمك وتقول لا. الذي ينبغي الإنسان أن يكون صريحا يقول نعم أقمتني من أكلي ولكن الأمر سهل، أما أن يقول لا أبدا ما قومتني كيف هذا؟ فالمهم أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الصراحة ما يجعلهم يقولون الشيء سواء كان عليهم أو لهم. وذكر لنا أن رجلين من أهل هذا البلد قدما في زمن قديم قدما من الحج، وكان الحج فيما سبق متعبا لأن الناس يحجون على الإبل، فجاء الناس يهنئونهم بالقدوم كما هي العادة، فقالوا لأحدهم عسى ما تكلفت، قال أبدا الحمد لله ما تكلفنا. فقال له الثاني الذي شاركه في السفر لا والله يا أخي إلا تكلفنا ولكن أعظم للأجر. فأيهما أصرح؟ الثاني أصرح. فأنت قل الواقع واعتذر منه إذا كان مما يعتذر منه. وفي قوله إذا أعجلت أو قحط، أعجلت يعني أحد أعجلك فنزعت من الجماع قبل أن تنزل، قحط يعني امتنع المني أن ينزل إما لكسل أو لغير ذلك، وهو مأخوذ من قحطة السماء أو قحطت بمعنى امتنع المطر منها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فعليك الوضوء، ذكرنا لكم أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ووجب على الإنسان أن يغتسل إذا جامع زوجته سواء أنزل أم لم ينزل، يجب عليه وعلى الرجل أيضا. نعم. ما فائدة الخلاف في الذكر إذا كنا شيخ نقول لابد من الغسل إذا جمع أنزل أم ينزل؟ نعم. فإذا هذا كنا فهمنا رطوبة فرج المرأة، أمن هذا لمن لم يولد؟ الحديث الذي معنا ما في إنزال، حديث عثمان ما في إنزال، وقال يصل ذكره. أما فائدة الخلاف فظاهر، لو أن الرجل جامع زوجته ونزع ولم ينزل فإذا قلنا بنجاسة ما رطوبة فرج المرأة وجب عليه غسل الذكر، وواجب عليه أن يغسل ما لوثه من بدنه أو ثوبه، وإذا قلنا بالطهارة لم يجب عليه غسل الذكر إلا غسلا عن حدث، ولم ينجس ثيابه أيضا ولا بدنه، فالفرق ظاهر. نعم. حكم أنه واجب، يجب أن يغسل ذكره وأنثيه. نعم. نعم. هذا من النواسخ، هذا مما نسخ الحكم الأول. عمر. بالنسبة لإيش؟ لا يصح، لأن الحكمة من غسل الذكر والأنثيين في المذي ليس مجرد النجاسة، ولهذا لو كان مجرد النجاسة لوجب غسل رأس الذكر فقط دون بقيته والأنثيين، لكن قال العلماء إن من فوائد غسل الذكر والأنثيين من الناحية الطبية أن هذا يقلص العروق حتى يخف المذي وربما ينقطع. ثلاثة انت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم.

نعم بلى، كونه يكون الإنسان على طهارة أمر مطلوب، لكن ليس كالذي توضأ من أجل أن يصلي، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد بهذا الوضوء أن يصلي فيه، ولهذا جعله خفيفا لم يسبق. نعم. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، يعني أنها تجوز قراءة القرآن بعد الحدث وبعد غيره، أو في غير هذا الحال. وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن، لأن الحدث يشمل الأصغر والأكبر، وهذا مبني على أن الحديث الوارد في ذلك لا يدل على التحريم أو أنه غير صحيح، وقد اختلفت مسالك العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن أحاديث أو إن حديث النهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة ضعيف، ومنهم من قال إنه ليس فيه تصريح بتحريم القراءة على الجنوب، لأن أحسن ما في حديث علي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرؤنا القرآن ما لم نكن جنوبا، وفي لفظ ما لم يكن جنوبا، وهذا لا يدل على أنه يحرم، اللهم إلا من وجه بعيد، بأن يقال تعليم القرآن واجب ولا يترك الواجب إلا لواجب، فإذا قيل بهذا استقام الدليل على أنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن. وهذه مسألة مختلف فيها، وهي غير مسألة مس المصحف، فإن مس المصحف له حكم آخر، وقد اختلف العلماء في حكم مس المصحف بغير طهارة، فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا وهو طاهر، لحديث عمرو بن حزم المشهور وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند، لكن قواه العلماء باشتهاره والعمل به، وقالوا إن المرسل إذا اشتهر وعمل به الناس كان دليلا على أنه صحيح. طيب، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ومع ذلك اختلف المصححون للحديث في كلمة طاهر، فقيل معناه إلا مؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فيكون إلا طاهر أي إلا مؤمن. ولكن التعبير عن المؤمن بطاهر غير معروف ولا مألوف في الشرع، وإنما المعروف التعبير عن المؤمن بوصفه وعن التقي بوصفه. ثم إن كلمة الطهر في القرآن الكريم جاءت في الطهارة من الحدثين، فقال الله تعالى بعد أن ذكر آية الوضوء، بعد أن ذكر الوضوء أو الغسل، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير وضوء. وكنا نرى أنه لا يجب الوضوء لمس المصحف، لكن بعد التأمل تبين لنا أن القول قول الجمهور أنه لا يجوز مس المصحف بغير طهارة. ولكن يرد على هذا: إذا احتاج الإنسان إلى القراءة في المصحف فماذا يصنع وهو على غير وضوء؟ نقول يضع حائلا، لأنه إذا وضع حائلا لم يصدق عليه أنه مسه لوجود الحائل بينه وبين المصحف. ثانيا، هل هذا الحكم يشمل الصغار الذين يدرسون في المدارس الابتدائية؟ قال بعض العلماء يشملهم، إلا أنه يستثنى من ذلك مسهم لجوانب اللوح الذي ليس فيه كتابة، يعني يكتب القرآن في اللوح ويجعل حاشية من أجل أن يمسكه الصبي فلا يمس القرآن بل يمس هذا اللوح. وقال بعض العلماء بل يجوز للصبيان أن يمسوه مطلقا، لأن الصبيان غير ملزمين ولا مكلفين بالعبادات. وهذا مبني على أصل أن ما وجب على المكلف لا يجب على الصغير، ما وجب على المكلف لا يجب على الصغير. ولهذا أجاز القائلون بهذا، أجازوا للصبي إذا دخل في النسك حجا كان أم عمره أن يتحلل منه بدون أي شيء. وهذا فيه تفريج للناس وتسهيل عليهم، لأن إلزام هؤلاء الصغار بالطهارة فيه مشقة، لا سيما في أيام الشتاء. لكن القلب قد لا يطمئن إلى هذا من جهة أن المقصود بالطهارة تعظيم القرآن، وتعظيم القرآن مطلوب من البالغ وغير البالغ، بخلاف من شرع في نسك من الصغار وأراد أن يتحلل فهذا لم ينتهك حرمة شيء معين. على كل حال المسألة فيها خلاف. المذهب عندنا أنه يجوز للصغير أن يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن، لكن مع الخالي. أيها الإخوة، إيش يمس الخالي من هذه المادة؟ نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 و1000.